على هدى هؤلاء على هدى الله علم كثير ضلال وظلمات واولئك هم المفلحون في جمله الى بيان طريق ولما ذكر الله هذا الصدق الطيب الكبير عباد الله الصالح ومن الناس من يشتري السوق على غير مشتري السلعة راغب فيها بايعها يعرف يشتري له إلى الحديث الباطل يشتري الحديث الباطل في السر كل حديث الدين القلب كل كلام حديث وكلام حديث كلام كل القلب يلهي القلب عن التفكير يلهي القلب عن التدبر آخر هذا الشقيق يؤثر هذا النوع من الحديث وفسر هذا بصرف اليوم بالغنى بالغنى هذا مما يستدل به الحديث الكلام ويشتري له الحديث ويؤثره على آيات الله يحب أن يسمع له الحديث إذا تلك عليه أعظم من الناس من يشتري الحديث ليضل عن سبيله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

صلى الله عليه وسلم. فرسولنا قال الله له: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فاستدل على الناس بالآيات وتفهم معنى الآيات وذكرهم بها. إذا جئت تجادل النصارى مثلا، فلست في حاجة إلى أناجيلهم التي أعتقد أنها محرفة، وربنا قال يبدلون الكلمة عن مواضعه، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فكيف أحججهم بذلك؟ لكن إذا نظرتهم بالقرآن، مثل ما المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبل الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام تفيد عدم الربوبية، فهل الرب يأكل؟ معناه أنه يجوع. إذا أكل الرب يحتاج إلى أن يخرج فضلات، فهل الرب يتبرز؟ هل الرب يتبول؟ كل هذه لا تليق بربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال الله سبحانه: كان يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام لا يكون إلها أبدا. كيف وأنطلق منها إلى أن عيسى بشر؟ ألم تحمل به أمه؟ هل بطن أمي تسعى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل الذي خرج من بطنها يصيح يصيح يعد ربا؟ ومن ذا الذي كان يحكم الأرض؟ ومن ذا الذي كان يدبر أمر السماء ويمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه قبل أن يولد عيسى عليه السلام؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فبأي حديث؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة الجاثية. ما معنى الجاثية؟ الجاثية الجاثية الباركة على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فالجثو يكون على الركب. وقال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. فهذا مشهد من مشاهد القيامة العظيمة. كل الأمم، كل الأمم باركة على ركبها حول نار جهنم، كل الأمم. والشياطين: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتية. أكابر المجرمين ينزع نزعا ويلقى بهم في النار، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتية. قال تعالى في هذه السورة مبينا بعد فضله ومنني على عباده: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن تسخير الله، تسخير الرياح بإذن الله لصالحكم، ومن ذلك تسخير الأرض لصالحكم، ومن ذلك ترى الناقة الهيولية العظيمة يقودها طفل صغير من البشر، طفل صغير 5 سنوات يسحب الجمل والجمل منقاد له. من الذي سخره وجعله يطيع هذا الطفل؟ بل والطفل يضربه بالعصا وهو يسمع ويطيع ويمشي خلف الطفل. من الذي سخر له ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه ربنا سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: إذا كانت الناقة سخرت، فما المستفاد من الوحش الكاسر؟ ما المستفاد من الحية التي تسعى وتخيفنا؟ فقال بعض العلماء: استفدنا التذكر، تذكر الآخرة، كما قال الله في النار نار الدنيا: إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. قال الجمهور من المفسرين: تذكرة بنار جهنم، يعني إذا أنت اتلسعت لسعة تتذكر عذاب النار، وإن كانت نارنا جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية هذه تكفي. قال: لقد فضلت عليها 69 جزءا. فنار الدنيا جعلت تذكرة لنار الآخرة. فإذا أنت يا مانع الزكاة رأيت الحي أمامك وهربت، تذكرت ما يحصل يوم القيامة، تذكرت ما يحصل يوم القيامة. إذ النبي قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع، أي صور له ماله في صورة ثعبان عظيم جدا تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي بالرأس، له زبيبتان على جنبات الرأس ناتئتان من شدة السم، يتبعه وهو يفر منه، يتبعه ويفر منه، كلما التفت وجده وراءه. قال: من أنت؟ من أنت؟ قال: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. فلا يتركه، فيمد إليه يده كي يشغله باليد عن سائر الجسم، فيقضم اليد كما يقضم الفحش، ولا يتركه، يلتف حول رقبته ويدخل فمه، فيشرشر صدقه إلى قفاه وصدقه الآخر إلى قفاه. وتلا عليه الصلاة والسلام: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. فحان هذه تجعل تذكرة لك بما في الآخرة. إذا نزلت منزلا موحشا فيه حشرات ذكرت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فاعتصمت بالله ولجأت إلى الله. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا ربنا يأمر نبينا أن يقول لنا، قل للذين آمنوا ماذا؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني يتجاوزوا عن الذين لا يرجون أيام الله، يتجاوزوا عن أهل الكفر. كيف ذلك؟ من العلماء من قال إن الآية كانت بمكة على غرار قوله تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فكان المسلم في مكة إذا ضرب لا يؤذن له في الانتصار، إذا قتل لا يؤذن له في أن يقاتل، إلى أن نزل بعد وبعد الهجرة إلى المدينة أذن للذين يقاتلون، أذن لهم في الانتصار. لماذا؟ بأنهم ظلموا، لأنهم ظلموا. فمن العلماء من يقول إن قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أيام الثواب والعقاب، أيام الثواب والعقاب، أيام يوم القيامة أو أيام حلول المصائب، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من العلماء من قال إنها منسوخة بآية السيف، كذا قال فريق من أهل العلم، إلا أن فريقا آخر قال: النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن، فهناك حالات ممكن نمر باللغو مرور الكرام ونسكت إذا لم نكن مستطيعين التغيير. إذا لم نكن مستطيعين التغيير. في الأونة التي نعيشها الآن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات يناسب ذكرها المقام، يقول تعالى ذكره: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن تعلم شياطين الإنس وتلقي على ألسنتهم كلاما، تلقي على ألسنتهم كلاما كلاما كفرا، تلقي على ألسنتهم ضلالا، وشياطين الإنس تتكلم بهذا الكلام الذي أملته عليهم شياطين الجن. فقد يقول قال: كيف هذا؟ هل لهذا نظير في الكتاب العزيز أن شياطين الجن تلقي على شياطين الإنس كلاما؟ نعم. قال قائل لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، إن مسيلمة الكذاب يقول إنه ينزل علي، يأتيني وحي، إنه ينزل علي. قال: صدق. فقال: صدق كيف يا ابن عباس؟ مسيلمة الكذاب صدق؟ قال: نعم صدق، لكن ما الوحي الذي جاء؟ جاءه من الشياطين. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. فانظر إلى استنباط ابن عباس. فشياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس وتعينها على باطلها. أما أهل الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لحسان: اهجهم يا حسان وجبريل معك، اهجهم وجبريل معك، إن معك ملكا يسددك، اللهم أيده بروح القدس، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالملائكة تسدد المؤمنين وتقويهم وتقوي عزائمهم وتكون سببا صبرا. يا أخي لا تقاطعنك. فالملائكة تسدد أهل الإيمان وتقوي أمرهم بإذن الله، والشياطين تساعد أهل الكفر على باطلهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هم؟ شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وانظر إلى الآية التي تلتها: ولو شاء ربك ما فعلوا. فربي قادر على أن يمنعهم من هذا، قادر على أن يخرس ألسنتهم لا يتكلمون به، قادر على أن يمنعهم تماما من إخراج هذه القاذورات التي يتكلمون بها، ولكنه سبحانه يشاء ويقدر أن يتكلموا بهذا حتى ترتفع درجات أقوام وهم من حاربوا أهل الباطل، وحتى يضل آخرون وهم أهل الكفر. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، فما التوجيه يا ربنا؟ فذرهم وما يفترون، لا تنشغل بهم كثيرا ولا تلتفت إليهم كثيرا. ولتصغى إليه، من الذي يستمع إلى هذه الأباطيل ويصدقها؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالذي يستقبل هذا الكلام في حق نبي الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الباطل، حتى يزدادوا عذابا بهذا. ولذا فإن ربنا شاء وقدر أن يكون من آي الكتاب العزيز محكم ومتشابه، وربي قادر على أن يجعل القرآن كله محكما، لكن جعل منه المتشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله قادر على منع هؤلاء من صنيعهم ولكنه يتركهم ويذرهم حتى يزدادوا إثما ويزداد أتباعهم إثما. والله سبحانه أعلم بوجه الصواب. الشاهد أن الله قال فذرهم وما يفترون. هل قوله جل ذكره فذرهم وما يفترون لا معناه لا تنشغل بهم ولا تلتفت إليهم ولا تفكر فيهم؟ فهم كفر فإذا كانوا تكلموا عن رب العباد وقالوا له زوجة، قالوا ربنا متزوج، وقالوا له ولد، وقالوا إنه بخيل، وقالوا يد الله مغلولة، وفي كتب التحريف التوراة المحرفة إن الرب التقى بموسى في طور سيناء فصرعه موسى وكسر له ضلعا من أضلاعه. كفريات وضلالات لا نهاية لها يقولها أهل الكفر في شأن رب العالمين. فما ظنكم بالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام الذي ينطق لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. إذن هل يجوز لي أن أقول لك اغفر لي يا أحمد؟ اغفر لي يا أحمد لغة تجوز وفقها تجوز، لأن معنى قولي لك اغفر لي يا أحمد يعني سامحني في حقك يا أحمد، غطي على جريمتي معك ولا تؤاخذني بها يا أحمد. فاغفر لي جائز لشخص أن يقول الآخر اغفر لي، اغفر لي ما قدمته في حقك، ليست مغفرة عامة، إنما اغفر لي إساءاتي في حقك. فأحيانا تأتي الكلمة يراد بها خصوص، وتجوز في هذه الأثناء إذا قلت لك اغفر لي تختلف عن قولي لربي اللهم اغفر لي، فأنا أطلب من الله أن يغفر لي كل ذنب وكل إثم، أطلب منك أنت أن تغفر لي ما يتعلق بك أنت، كما في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ما الفارق بينهما في التأثير؟ في التأثير نعم. أنا أفهم، لا أسأل عن تعريفه، أسأل عن تأثيره في العمل. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لكن الشرك الأصغر الرياء، أنت قمت تصلي وبعدين أنت ناوي تقرأ بقول والله أحد، جاء زيد بجوارك قلت لا أطول حتى يقول عني أنني رجل مصلي، هذه نيتك فإطالتك حتى يثني عليك الشخص خيرا، فطولت في الصلاة، ليس من عادتك أن تطول. فأنت عملت عملا رياء تبتغي به مراءة الناس، هذا العمل هو الذي يحبط، ليس كل الأعمال. قال تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. كلمة اغفر لي أولى أو كلمة سامحني؟ لما أقول لك أنا أسأت في حقك مثلا أقول لك اغفر لي أو سامحني؟ ها؟ كتاب الله أولى، الله ينور عليك، كتاب الله أولى، هنيئا لك. إذا جئت إلى كتاب الله ما في كلمة سامحني. في الحديث رحم الله رجلا سمحا يعني سهلا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فإذا أذنبت في حقك أولى أن أقول اغفر لي، تجاوز عني أو سامحني؟ هذا الأولى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هنا قول يثيره بعض العلماء أن كلمة أيام في القرآن إذا قيل أيام الله يراد بها النعم، والسنين يراد بها العذاب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بسنوات الشدة، اللهم أني عليهم بسنين كسني يوسف. والأيام قال ربنا وذكرهم بأيام الله، قيل يعني بنعم الله. هذا القول لا يضطرد، نعم قد يسلم في مواطن لكن لا يضطرد في كل المواطن. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي ومن أساء فعلى نفسه، كما في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا لومن إلا نفسه. قال تعالى ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم ترجعون، فيجازي المسيء بإساءاته والمحسن بإحسانه. وهنا أصل عظيم لا بد من الالتفات إليه، هو التذكير بالبعث. فلا يكاد جزء من القرآن يخلو من التذكير بيوم القيامة أبدا، وهذا لعظيم شأن هذا اليوم، لأنك إذا أيقنت أنك مبعوث، أيقنت أنك ستبعث، عملت عملا صالحا وتكلمت كلاما طيبا، إذا أيقنت أنك محاسب. لكن إذا لم تكن على يقين من هذا عملت كل شر وكل سوء. ولذا نقول المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. لماذا تجرأ اليهود على قتل الأنبياء؟ ما الذي جرأ اليهود على قتل الأنبياء؟ وما الذي جرأهم أن يأتي أحدهم إلى امرأة حامل المجح من المسلمين من المسلمات ويشق بطنها وهي حية ويستخرج الولد أمامها؟ قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فقالوا في معتقدهم إن النار ستمسهم أياما قليلة، قال بعضهم 7 أيام، قال بعضهم 10 أيام، تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل. فقالوا سواء علينا أحسننا أو أسأنا فالنار لن تمسنا إلا 7 أيام. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم من أهل النار، قالوا يا محمد نلبس فيها قليلا ثم تخلفوننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسوا والله لن نخلفكم فيها أبدا. فالشاهد أنهم قالوا أحسننا أو أسأنا لا بد أن نعذب 7 أيام. قال تعالى في بيان سبب قتلهم الأنبياء بغير حق، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فالحاصل أننا إذا اعتقدنا أن الساعة آتية استقمنا على العمل واستقمنا على القول وامتثلنا أمر الله. قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب. نسأل أسئلة، من بنو إسرائيل عندك؟ دعك، يعقوب وإخوته. من إخوته؟ هل يعقوب له أخ؟ يعقوب. من بنو إسرائيل؟ إخوة يوسف. ومن إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. من إسرائيل؟ يعقوب. يعني يوسف إسرائيلي؟ سيدنا يوسف إسرائيلي؟ لا، نعم إسرائيلي. سيدنا موسى إسرائيلي؟ نعم إسرائيلي. صفية بنت حيي أم المؤمنين إسرائيلية، هارونية إسرائيلية رضي الله تعالى عنها. فبنو إسرائيل منهم محسن وظالم لنفسه مبين، يعني ذرية إسرائيل منها المحسن ومنها المسيء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الآيات. إذن قارون إسرائيلي، قارون إسرائيلي، وموسى إسرائيلي عليه على موسى السلام. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب. المراد بالكتاب التوراة. وسؤالي لك، التوراة هل هي صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهل هي الألواح؟ أنزل على موسى أيضا الألواح، أليس كذلك؟ مش كده؟ وقال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقال فريق من العلماء التوراة والألواح والصحف شيء واحد، لكن اختلفت فقط المسميات. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب. كلمة الكتاب أحيانا تأتي بمعنى بأنها اسم جنس، بمعنى الكتب. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، اسمع، وأنزلنا إليهم الكتاب والميزان. أنزلنا إليهم الكتاب، أي كتاب؟ المراد بالكتاب الكتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالكتاب هنا اسم جنس، المراد به عموم الكتب المنزلة من عند الله. ماشي. إن الإنسان لفي خسر. تقصد ماذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الكتاب والحكم والنبوة. ما معنى الحكم؟ قال بعض العلماء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر. يعني كان الرئيس في بني إسرائيل الملك نبي، هو القائد، هو السائس. السائس يعني الرئيس أو القائد أو الملك. فكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. ولذا كان من أسباب دعاء زكريا عليه السلام بالولد، زكريا كان يسوس بني إسرائيل، أنه نظر في بني إسرائيل الموجودين فلم يجد قائدا صالحا يقودهم من بعده، ولم يكن عنده أولاد، فنظر في أبناء أعمامه، أبناء عمومته، من الصالح الذي سيكون نبيا يقود البلاد من بعدي؟ فنظر فلم يجد أحدا، فكان من أسباب دعائه بأن يرزق بالولد قوله وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت من أبناء عمومتي ألا يقيموا دينك، ألا يقيموا شرعك، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي ونبوتي، ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. أكثر أمة فيها أنبياءهم بنو إسرائيل، أكثر الأمم أنبياءهم بنو إسرائيل، بل كل الأنبياء من بعد الخليل إبراهيم كلهم من بعد إسحاق من ذرية يعقوب، يعني من بني إسرائيل، إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان من نسل إسماعيل عليه السلام. أما كل الأنبياء من بعد يعقوب من ذرية يعقوب. قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، عقب إبراهيم، باعتبار أن النبي محمدا منه. لكن كل الأنبياء كانوا من ذرية يعقوب، فموسى من ذرية يعقوب، داود، سليمان عليه السلام، كل الأنبياء بعد يعقوب من ذرية يعقوب عليه السلام، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. بنو إسرائيل فضلت على العالمين في زمانهم، ليس تفضيلا مطلقا على كل الخلق، لأن الله قال في شأن أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سبحان الله، الحسد والعياذ بالله حملهم على الكفر والاختلاف، كانوا كلهم على نسق واحد، فجاءهم العلم، فلما جاءهم النور والهدى منهم من اتبع ومنهم من بقي على الكفر، فحصل الاختلاف. فسؤال: هل العلم يسبب اختلافا؟ هل العلم ومجيء العلم يسبب اختلافا؟ نعم، يسبب اختلافا أحيانا، لأن الله خلق الخلق أطوارا، منهم محب للخير ومنهم محب للشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. كان الناس أمة واحدة، ملة واحدة، على طريقة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فناس اتبعوا النبيين وناس كفروا بالنبيين، فحصل الاختلاف، فحصل الاختلاف. فترى البيت من البيوت، مثلا بيت من بيوت الناس المطرفين، كل البيت غير مستقيم، البنات متبرجات يخرجن للنوادي، والشباب للمسارح والملاهي والملاعب، كلهم على شاكلة واحدة في اللهو والمجون والطرب. فيأتي الواعظ من الله سبحانه يعظهم موعظة، منهم من قلبه يحب الموعظة ويستقيم، ومنهم من يتبع الشهوات التي هو فيها، فيحصل حينئذ اختلاف في البيوت، يحصل حينئذ الاختلاف في البيوت. ويقول أهل الباطل: فرقت بيننا. أنا ما فرقت بينكم، أنا بينت لكم الخير لعلكم تتبعون، فأبيتم إلا الكفر والضلال والعصيان. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فريق ظالم يريد أن يبقى على ظلمه، فريق ظالم يريد أن يبقى على ظلمه، فلا يقبل الحق. الحق يستلزم أن يأخذ الشخص من هذا يعطي المظلوم، الحق يستلزم أن أمنع الظالم من ظلمه، هو يريد أن يظلم، فيبقى باغيا بعد مجيء العلم ويظهر بغيه، والله أعلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم توجيه لنا جميعا وللرؤساء جميعا وللملوك، وهو توجيه للنبي محمد والصحابة له تبع: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صبرا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. للآية مزيد تفسير وبيان إن شاء الله، فإذا كان لأحد سؤال فليطرحه. نعم. ها؟ إسرائيل الموجودة الآن، الدولة يعني تقصد الدولة اليهودية، ولا يصح أن تسميها إسرائيل، إنما اسمها الدولة اليهودية، الدولة اليهودية لا يصح أن نسميها إسرائيل، ويحرم أن نطلق على النصارى المسيحيين، لأننا نظلم المسيح إذا نسبنا إليه من يقول إن المسيح ابن الله، فالمسيحي الحق لا يقول المسيح ابن الله أبدا. فالدولة اليهودية فيها تركيبة من اليهود، طائفة تنتهي بنسبها إلى نبي الله يعقوب فهم من بني إسرائيل، وطائفة بل وطوائف ليسوا كذلك، فمثلا يهود الحبشة ليسوا من بني إسرائيل، اليهود الوافدون من روسيا، فهم بينهم عنصرية كبيرة جدا أكثر بكثير بكثير بكثير من العصبية القبلية التي في بعض بلاد المسلمين، واضح الكلام؟ فبينهم العداوة والبغضاء أيضا، وهذه العصبية موجودة فيهم، وإن أصدروا قوانين لمحوال لكن في الحقيقة هي موجودة وبشدة. بنو إسرائيل الممتد نسبهم إلى يعقوب يزدرون ويحتقرون اليهود الذين لا يمتد نسبهم إلى يعقوب، وقد قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تفضل. المجاهدون في سبيل الله لهم درجة، وغير المجاهدين لهم حاجة؟ طبعا غير المجاهدين لأهل الإسلام لهم درجات، قال تعالى هم درجات عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نصوص كثيرة فيها. يقول الأخ اليهود ليس لهم دولة، فكيف يقولون الدولة اليهودية أصبحت كائنة الآن موجودة، أو سميهم اليهود لا تريد، هم لهم دولة الآن، الواقع يقول إن لهم دولة فاسمهم الدولة اليهودية، لأن الذي يسب إسرائيل سيسب يعقوب عليه السلام. ذلك في السعودية حتى في النشرات الإخبارية السعودية لا يذكرون كلمة إسرائيل أبدا، إنما زار رئيس الدولة اليهودية كذا، ذهب إلى كذا، هم دقيقون في الإصطلاحات. تفضل. يغفروا هنا بمعنى يتجاوزوا، لا يؤاخذوهم، لا يؤاخذوهم، كأن ذكرت الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فكان المؤمن يؤذى ولا يؤذى له في الانتصار، هذه المغفرة. تفضل. نعم. مريم من مريم إسرائيلية، لكن عيسى عليه السلام أمه إسرائيلية ومولد من غير أب. مريم من آل عمران، وآل عمران إسرائيليون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.